وقد ذكرنا لكم فيما قبل انه قد يؤكد الشيء لا باعتبار المخاطب ولكن باعتبار اهميته. قد يؤكد الشيء باعتبار اهميته ويقال الخبر ابتدائيا ويؤكد نعم ولكن باعتبار اهميته. نعم حكم الواقع الذي يقول القران كلام الله ولا يقول مخلوق ولا هؤلاء المبتدعه هؤلاء المبتدعه نعم لان السلف قالوا غير مخلوق نزل غير مخلوق فهؤلاء مخالفون للسلف ما نجعلهم مثل الجهميه لا لا لان الجميع يصدقون بانه مخلوق لماذا تقال هؤلاء جهميه لا يعني ما هو في مهم. وربما ان الامام احمد رحمه الله يقول هؤلاء يشير الى قوم معينين يعني فيه ناس معينين يتسترون اذا سئلوا يقولون ما نقول كذا ولا كذا والامام احمد يفهم من هؤلاء انهم كانوا يقولون بانه مخلوق لكن يتسترون باظهار التوقف فالواقفه قد يكون في بعض الاوقات مثل المنافقين يتسترون بالإخفاء أما بالنظر إلى نفس القول بغير اعتبار القائل فلا شك أن الذي يقف ليس مثل الذي يقول إنه مخلوق لأن المراتب ثلاث من يقول إنه مخلوق ومن يقول إنه غير مخلوق ومن يقف قد يكون توقفه لعدم ظهور الدليل عنده مثلا فلا يمكن أن نجعل من قال إنه مخلوق أو من قال إنه غير مخلوق من سكت كمن قال إنه مخلوق. نعم. لكن المقيد السنوية ذكر أنه واقف شر مغير المفوض يعني الصوت لا هي المفوضة في جميع الصفات المفوضة ذكر شيخ الإسلام أنه نقولهم من شر أقواله بدعة والإلحاد ليقولون إننا يفوض المعنى في صفة الله كله ولا شك دولة نقولهم نشر أهل البدع. نعم وله واسطة أصحاب الجحيم حكم على هؤلاء الذين قالوا هذه الأشياء بأنهم أصحاب الجحيم. نعم لهذا في الآية كان يعني يشير أن الإسلام أنه لا خير فيهم فلا داعي من العوام الحكم عليه على ما قال بهذا نعم ليس من أصحاب الجحيم كان حكم يحتمل ما قلت وأنهم لما أويس منهم أمر بتركهم أو يحتمل أنه مثل قوله فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما مكروه يعني معناها لا تحزن من هذا ولا تتبع نفسك إياهم نعم فإنك غير مسؤول عنه أو يسليه بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني فإنهم وإن كذبوا وضيقوا صدرك نعم وأحزنوك فلا تسأل عنهم سنعذبهم يعني إنما ما في الآية يعني الدليل لا يحتمل غيره إن المراد أعرض عنهم صحيح تحتمل ما قلت يعني عن رسول إن الله يقول اتركهم ولا تسأل عنهم لكن يحتمل معنى آخر أن هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يحزن ولا يضيق به. نقول الشيخ نرتب هذه الأشياء ثم قال أنهم من أصحاب الجحيم. نعم نعم قال أنهم أصحاب الجحيم يعني معنى تسلية له المعنى لا تبعث منه.